بكتب رثاك صافي الكلام يا ابو حبان صقر الغمام نورا اضاء بين الظلام يهل مبارك مني سلام بكتب رثاك صافي الكلام يا ابو حبان صقر الغمام نورا اضاء بين الظلام يهل مبارك مني سلام شهم بدا مثل الهمام لم يثنيه صوت النعام ثم العيدا يوم الضرام سالوا اللجان كيف الحسام سالوا اللجان كيف الحسام بكتب رثاك صافي الكلام يا ابو حبان صقر الغمام نورا اضاء بين الظلام يهل مبارك مني سلام كان الحنين ضربا ليام عدو الله والليام ظن العيدا قتل الكرام ذاك انتصار والسلام ذاك انتصار والسلام بكتب رثاك صافي الكلام يا ابو حبان صقر الغمام نورا اضاء بين الظلام يهل مبارك مني سلام حقا علينا ما نلام بان انتقم خير انتقام وما يذهب الدم الحرام لا ما انتهت كل السهام لا ما انتهت كل السهام بكتب رثاك صافي الكلام يا ابو حبان صقر الغمام نورا اضاء بين الظلام يهل مبارك مني سلام يهل مبارك مني سلام